مستحبة؟ لا، هي واجبة. وقد أجمع العلماء على أنها واجبة لهذا الحديث، لأن الحديث حديث ابن عمر يقول فرض زكاة الفطر، والفرض معناه الإيجاب، معنى أوجبه، أوجب زكاة الفطر. ولهذا أجمع العلماء كلهم على وجوبها، ليس فقط على مشروعيتها، وأن بعضهم يقول إنها سنة وفضيلة ومستحبة، وبعضهم يقول إنها واجبة. لا، كلهم أجمعوا على أن زكاة الفطر أنها واجبة على كل مسلم. إذن ثبت وجوبها بكتاب الله وسنة رسول الله وإجماع العلماء. ما الحكمة في زكاة الفطر؟ ما هو السر في فرضيتها ومشروعيتها؟ الله جل وعلا ما يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء إلا لمصلحة، إلا لمصلحة، فهو جل وعلا بعيد عن العبث وعن اللهو وعن الباطل، فهو ما يأمر بشيء إلا لحكمة، ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة. إذن زكاة الفطر ما هي حكمتها؟ الله جل وعلا له أسرار عظيمة في أحكامه، ولكن شيء نطلع عليها ونعلم عنها، وشيء لا نعلم عنه. نحن نطلع على أسرار الله وعلى حكم الله من شرعه في بعض الأحكام، ولكن الكثير نجهله، الكثير نجهله. والمطلوب هو التعبد، المطلوب هو أن نعبد الله جل وعلا. علمنا الحكمة أو ما علمنا الحكمة، فالواجب هو الامتثال لأمر الله طاعة ونهي، أمرا ونهي، هذا هو الواجب، سواء علمنا الحكمة أو ما علمناها. إذا علمناها فهذا نعمة ونور على نور، وإذا لم نعلم فلنعلم أن الله جل وعلا ما خلق الشيء، ما أمر بالشيء ولا نهى عنه إلا لحكمة، وحكمة عظيمة. فالحكمة في مشروعية زكاة الفطر، أولا أنها طهرة للصائم، تطهر الصائم، تطهره وترقع صيامه وتكمل صيامه وتكمل عباداته، فهي مكملة لذلك، وتطهره من دنس البخل ودنس الرذيلة وما يلحقه من ذلك، فهي تطهير وتزكية، وتزكية للإنسان، تزكية له، هذا من حكمها. ومن حكمها أنها أيضا كما تقدم شكر لله جل وعلا على أن الإنسان متعه الله بالصحة ومتعه بالعافية حتى حال عليه الحول ودارت عليه السنة، فهذه نعمة من الله. ولهذا صارت زكاة البدن، زكاة البدن، لأن هذا البدن مضى عليه حول كامل بنعم الله تبارك وتعالى، فواجبه أن يخرج زكاة هذه الفطر عند دوران الحول. من الحكم أنها إغناء للفقراء، إغناء للفقراء، ولذا جاء في الحديث أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، أغنوهم يعني أيها الأغنياء أغنوا الفقراء عن السؤال في هذا اليوم، يعني يوم العيد، يوم عيد الفطر. وهذا اليوم الذي هو يوم عيد الفطر هذا يوم كل إنسان يحب أن يتظاهر بالغناء، ويحب أن يتظاهر بأنه بغير حاجة. وذل السؤال هذا مما ينقص عليه عيده وفرحه وزينته، ولهذا تجد تجد الناس في هذا اليوم خلوا عنه تجد الناس في هذا اليوم أنهم يتظاهرون بالزينة ويتظاهرون بالغنى ويتظاهرون يعني في بيوتهم وفي ملابسهم وفي أطعمتهم. فهذا فالأغنياء إذا أعطوا الفقراء في هذا اليوم أغنوهم عن ذل السؤال وذل المسكنة في هذا اليوم العظيم الذي كل إنسان يحب أن يظهر فيه بالمظهر الطيب والمظهر الجميل. فهذه الأمور كلها من حكم زكاة الفطر. وزكاة الفطر لا تجب إلا على المسلم, لا تجب إلا على المسلم, وتجب على كل مسلم سواء كان كبير أو صغير وسواء ذكر أو أنثى, غني أو فقير, يجد زكاة فطره زائدة عن ضروراته وحاجاته ذلك اليوم. تجب على كل مسلم, كل مسلم يجب عليها أن يخرج ذلك اليوم, كل المسلمين يجب عليهم أنهم يخرجوا زكاة الفطر ذلك اليوم, ولا يعذر فيها الكبير ولا الصغير ولا الجاهل ولا العالم ولا المجنون ولا المميز ولا دون التمييز, كلهم يخرجون زكاة الفطر لأنها زكاة متعلقة بالبدن, زكاة متعلقة بالبدن, وما دامت أنها متعلقة بالبدن فإنها تجب على كل مسلم مهما كانت حاله ومنزلته وغناه وفقره. إذا لا تجب على الكافر, الكافر لا تجب عليه ولا تصح منه, لا تصح منه زكاة الفطر لأنه مطالب بالإسلام, فهي لا تصح إلا من مسلم. أما غير المسلم فإنها لا تطهره ولا تزكيه, وإنما الذي يزكيه ويطهره هو الدخول في الإسلام. يسلم, فإذا أسلم فإن الإسلام يجب ما قبله, الإسلام يجب ما قبله. أما أن يخرجها وهو غير مسلم فإنها لا تصح منه, لا تصح ولا تعتبر زكاة فطر, ولا يطهر بها بدنه ولا تطهر نفسه ولا تزكيه. فالمسلم غير أهل لزكاة الفطر لأنها لا تفيده شيء, زكاة الفطر لا تفيده شيء. فالكفار أعمالهم ما لها أساس وما لها قيمة. قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكفار الله جل وعلا يقول إذا كان يوم القيامة إذا كان لهم أعمال طيبة يصلون الرحم ويكرمون الجار ويحسنون ويفعلون أفعال طيبة ما تنفعهم في الخروج من النار والدخول في الجنة لأنهم مطالبون بالإسلام. هالأعمال لا تصح إلا من مسلم هي التي تنفعه هذه الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل طيب, يعني وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء إذا كنت قدام فرجة يدخل معها شعاع الشمس, إذا كنت أمام فرجة يدخل معها شعاع الشمس تشوف شيء أمام عينيك يتطاير يتطاير مثل فراشات الصغار, هذا هو الهباء, هذا هو هذا الهباء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أنت تحصل من هذا الهباء شيء؟ ما تحصل منه شيء. فأعمالهم هكذا, الله جل وعلا تضمحل أعمالهم ولا تنفعهم شيئا. إذن الكافر لا تصح منه, فإذا كان عندك سائق سيارة كافر، أو عندك شغالة في البيت كافرة مسيحية أو بوذية أو نحو ذلك، فلا تزكي، فلا تخرج عنها زكاة الفطر، لا تخرج عنها لأنها لا تصح عنها. أو عمال، عندك عمال من هالبوذيين أو من هالعلمانيين أو من هالهندوسيين أو من هالمسيحيين، كلهم لا تصح الصلاة عنه، لا تصح الزكاة عنه. لو أخرجت كل ما في الدنيا ما نفعت، ما تنفعه، هذه ما تنفع إلا المسلمين، أما غير المسلمين ما تنفعه. فلا تزكي عن قائد السيارة إذا كان هندوسي أو كان مسيحي أو كان كذا، ولا الشغارة في المنزل إذا كانت كذلك ما هي دينها الإسلام، لا تخرج عنه، ما فيها فائدة. وإن أخرجت عنها أبو حرام، حرام أنك تخرج عنها لأنك جعلتها كالمسلمين وظننت أن هذا ينفعها، والله سبحانه وتعالى ما شرع لها هذا، ما يجوز الإخراج عنه. أن تحاولها أنها تسلم، حاول السائق أنه يسلم وزين الإسلام في ذا ورغب فيه وكذا، فإذا أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والتزم بالإسلام، اخرج عنه زكاة الفطر واخرج عنه كل شيء. أما أن تخرج عن هذا الذي دينه مخالف لدين الإسلام، فهذا كالاستهزاء، استهزاء بالدين وبأحكام الدين وبشرائع الله، هذا يعتبر مثل الاستهزاء، فلا يجوز. لا تخرج عنهم، أخرج عن من في البيت، ولو كان يعني عنده بدع، ولو كان عنده خرافات، ولو كان يعني عنده يعني صوفية، ولو كان هذا، اخرج عنه، اسمه مسلم، من المسلمين، من المسلمين مهما كانت الحال فهو من المسلمين. أين؟ أما الذي لم يدخل في الإسلام، لم يدخل الإسلام فلا تخرج عنه شيء. أين؟ ما دام قلنا إن زكاة الفطر أنها متعلقة بالبدن وليست كزكاة المال التي تتعلق بالمال، إذا لا يمنعها الدين، إذا كان عليك دين تخرجها ولو كان عليك دين، لأنها متعلقة ببدنك ما تعلقت بمالك. وإذا كانت متعلقة بالبدن فالدين لا يمنعها، يجب عليك إخراجها ولو كنت مدينة، ولو كان عندك دين فإنه يجب عليك أن تخرج زكاة البدن. وأنت تخرج عن نفسك، تخرج عن نفسك وتخرج عن جميع من تمونه شهر رمضان، كل من تمونه شهر رمضان فأنت تخرج عنه، سواء كانوا أولادك، زوجتك، والديك، أقاربك، حتى اللي يعملون عندك في البيت، حتى الذين يعملون من الشغالات ومن السواقين ومن العمال ومن المنظفين ومن يعني ومن الضيوف، حتى الضيوف إذا كانوا عندك شهر رمضان تعلقت زكاة فطرهم بك أنت التي تخرج عنه. فأنت تخرج عن نفسك وتخرج عن زوجتك وتخرج عن أولادك وتخرج عن أبيك وأمك، وإن كان عندك أجداد تخرج عن، إن كان عندك أخوان وأخوات في البيت تخرج عن الشغالين والشغالات إذا كانوا مسلمين وكانوا في البيت، تخرج عن كل من تمونه شهر رمضان فأنت تخرج عنه زكاة الفطر، تخرج عنه زكاة الفطر، زكاة الفطر متعلقة بك. لكن على فرض أن هذا الذي تجب عليك زكاة فطرة أخرج عن نفسه فهو جائز. لو مثلا أخوك أو ابنك أو زوجتك جاء وأخرج الفطرة عن نفسه حتى من دون إذنك أنت، صحت، يصح، لأنه هو المطالب بها، المطالب بها هو الشخص نفسه. وأما من يمونه فهذا نائب عنه أو قيم عليه، والواجب على هذا. فإذا أخرجها الأصيل كفت عن النائب والوكيل، تكفي عنه، يجوز حتى ولو لم يستأذنك، ولو لم يستأذنك إذا أخذ اشترى فطرته وزكاة فطره وأخرجها عن نفسه صحت عنه. أما أنت فيجب عليك الواجب عليك جميع من يمونك، ولو كنت متبرعا بالنفقة، ما هو لازم أن تكون النفقة واجبة، لو حتى إنسان عندك ضيف في البيت أو إنسان محسن إليه أو نحو ذلك، ما دام أنك تمونه شهر رمضان فإن زكاة فطره عليك تتعلق بك. وإذا كنت قيم أنت، إذا كنت أنت قيم وتخرج الزكاة عن أهل بيتك، عن أولادك وعن زوجتك وعن أقاربك، فيجوز أن تخرجها في المكان الذي أنت فيه عن نفسك وعنه. إذن نفرض أن إنسان أولاده في المدينة أو أولاده في الرياض أو نحوه، وهو جاء إلى هنا يعتمر وأقام هنا، يخرجها هنا عن نفسه ويخرجها عن من يمون هنا، عن من في بيته هنا، يجوز، لأن هذه تعلقت به فيخرجها في المكان الذي هو فيه، يخرجها في المكان الذي هو فيه. لو أخرجت هناك جاز، لكنه أيضا يجوز أن تخرجها عنهم في مكانك الذي أنت تقيم فيه. وزكاة الفطر مصرفها مصرف زكاة المال، مصرف زكاة الفطر مصرف زكاة المال، والله جل وعلا يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية أصناف، الله جعل الصدقة صدقة المال، زكاة المال جعلها فيهم ولا تخرج عنه، حصرها في هؤلاء الأصناف الثمانية بقوله إنما الصدقات، فهو حصرها وجعلها محصورة ومقصورة في هؤلاء الأقسام الثمانية: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم طول العام، ما عندهم الآن ما يكفيهم كل السنة، هؤلاء هم الفقراء والمساكين. إذا كان الإنسان ما عنده ما يكفيه للحول كله فهذا فقير ولا مسكين هذا. فإن كان عنده كفاية عامه، يا أنه موجود الآن، يا عنده الصنعة أو عنده مرتب أو عنده يعني ما دخل يغنيه يوما بيوم أو شهرا بشهر، إما من وظيفة، إما من راتب، إما من مخصص، إما من صنعة، إما من عمارة دخلها يكفيه، هذا لا يسمى مسكين ولا يسمى فقير، هذا غني. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين جاء يسألانه الصدقة، فنظر فيهما فرآهما جلدين يعني قويين، فقال إنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. القوي المكتسب اللي عنده الصنع وعنده عمل وعنده وظيفة، هذا ما تحل له، تحل الذي لا عنده لا دخل له، أو عنده دخل ولكن لا يكفيه دخل، هذا هو الذي تحل له الصدقة وتحل له الزكاة. أما الغني بقوته وعمله وصناعته ووظيفته وراتبه إلى آخره، هذا لا تحل له. أو غني بمعنى عنده موجودات تغنيه، ليس الموجودات الفرش والسيارة والبيت وأثاث المنزل، هذا ما يحسب، هذا ما يقال بع أثاثك وبع أوانيك وبع سيارتك وانفق على نفسك، يقال لا، هذه أشياء ضرورية، هذه أشياء ما يبيعها. يعني يكون فقير وهو عنده هذه الأشياء، يكون عنده بيت مفروش وبيت له مملوك وسيارة يذهب ويجي عليها ويسمى فقير إذا كان ما عنده ما يكفي. ما نقول بع موجوداتك وجيب وحلي امرأتك حتى أنك تنفق على نفسك ولا تأخذ من الزكاة، يقال لا، موجوداته وضرورياته وحاجاته هذه ما يؤمر ببيعها، هذه من أموال القنية، من أموال القنية التي تبقى للاستعمالات وللحاجات وللضرورات، فلا يبيعها لينفق على نفسه منها، إنما الذي عنده وفر مال، يعني مال زائد عن هذا، أو عنده صنعة، أو عنده دخل عمارة، أو عنده وظيفة، أو عنده أشياء تكفيه وتكفي عائلته، هذا هو الغني الذي لا تحل له المسألة ولا تجزي عنه الزكاة. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخره، هذا أيضا معروف. وفي سبيل الله الغزاة، في سبيل هم الذين في سبيل الله، والدعاة إلى الله هم في سبيل الله. فإذا أخرجتها مثلا أرسلتها للبوسنة والهرسك أو للشيشان أو الفقراء الششمير أو نحو ذلك، يستعينون بها على الجهاد في سبيل الله، ويستعينون بها على الدفاع عن أنفسهم ودمائهم وعقيدتهم وأولادهم، إذا دفعتها إلى هؤلاء فإنها أيضا تجزي، وهذا في سبيل الله، هذا في سبيل الله. أو كذلك عنت بها الدعاة الذين يذهبون ليدعوا إلى الله وينشروا دين الله ولإعلاء كلمة الله، هؤلاء في سبيل الله، تعطيهم ما يكفيهم في ذهابهم، تذاكر طائرات، كتب، نفقة، أشياء، كل هذه تعطيهم إياها من الزكاة، جائز إخراج الزكاة منها، جائز إخراج الزكاة لها. فهذا هؤلاء في سبيل الله. متى تجب زكاة الفطر؟ متى وجوبها؟ عندنا لها وجوب وعندنا لها إخراج، عندنا وجوب وعندنا إخراج، متى تجب ومتى يجوز إخراجها. أما وجوبها فهي تجب بغروب الشمس ليلة العيد، هذا وجوب، تجب غروب الشمس من ليلة عيد الفطر، إذا غربت الشمس ليلة عيد الفطر وجب زكاة الفطر، هذا هو وقته، مثل الصلاة ما تجب إلا إذا زالت الشمس للظهر، ولا تجب للمغرب إلا إذا غربت الشمس، ولا تجب للفجر إلا إذا طلع الفجر، هذا وقتها، هذا هو وقتها، فوقتها بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، ولهذا سميت باسمه، قيل زكاة الفطر، زكاة الفطر. فمثلا إنسان لم يسلم إلا بعد المغرب ليلة العيد ما تجب عليه، لأنه وقت الغروب ليس من أهلها. إنسان أسلم كافر من أي نوع من أنواع الكفار، دخل في الإسلام لكن بعد المغرب، بعد ما أذن المغرب، نقول ما تجب عليك زكاة الفطر؟ قال ليه؟ قلنا أنت وقت وجوب زكاة الفطر وأنت غير مسلم، أنت لست من أهلها، وقت الوجوب لست من أهلها، إذن لا تجب عليك. امرأة ولدت بعد الغروب، ولدت جابت بنت أو جابت ولد بعد غروب الشمس من ليلة عيد الفطر، قلنا ما تجب عليه، ما تجب على هذا المولود الذي لم يولد إلا بعد غروب الشمس من ليلة عيد الفطر، لأن وقت الغروب لا يزال حامل، والحمل ما تجب له، تستحب بس استحباب فضيلة. يستحب الحمل اللي في بطن أمه، يستحب أنه يفطر عنه، استحباب ما هو واجب لكن فضيلة. فعلها عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو خليفة الراشد، وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنته. إذن هذا الذي ولد بعد غروب الشمس لا تجب الزكاة له، وإنما تستحب. نعم. مثلا إنسان عكس ذلك تجب، إنسان أسلم كافر أسلم قبل الغروب بدقيقة واحدة، دقيقة واحدة أو نقول تجب عليك، لأنك وقت غروب الشمس وأنت من أهلها، من أهلها، ولو كان إلى الآن لا صلى ولا صام ولا شيء، لكن وقت وجوب الزكاة هو مسلم.